أيضا التقصير منها كذلك أيضا على الصحيح تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وإن نقل عن بعض السلف القول بالأخذ منها، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.